الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعة إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الإسلام بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. 73 من سورة البقرة. والأمة الإسلامية تعيش أيام هذا الشهر المبارك، يهمنا أن نقف مع بعض الأحكام التي تتعلق بفقه هذه الآية والتي تناولت الحديث عن الصيام. أفادت الآية في مجملها الأمر بالصيام كعبادة فرضت على هذه الأمة، بدليل قوله تعالى كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن هذه العبادة عبادة قديمة تعبدت بها أمم قبل الأمة الإسلامية، وإن اختلفت كيفية الصيام إلا أن الأمم التي سبقت تعبدت لله سبحانه وتعالى بهذه العبادة. والشاهد هنا قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم. ختمت الآية بقوله تعالى لعلكم تتقون، وبينت الآية في خاتمتها أن الحكمة من هذه العبادة أن يتوصل المؤمن لتحقيق معنى التقوى، وهذا ما أود أن أقف عنده. أنت قد تستمع لكثير من الأحكام عبر الأجهزة الإعلامية وفي مساجد مختلفة، يدور الحديث حول السواك في رمضان وحول القضاء والمباح، وأنا فصلت هذا مرات ومرات كثيرة جدا عبر هذا المنبر، تكلمت عن أحكام الصيام وعن فضائله. لكن الذي يهم المسلم، وهذا الذي يهمنا أن نناقشه، وهذا واجب الدعاة أن يناقشوه، الدعاة الذين يستقون المنابر والأمة تجتمع في هذا الشهر وتعرف قدر هذا الشهر، ينبغي على الدعاة أن يكونوا واضحين مع أمة الإسلام، أن يفصلوا للأمة ما يهمها في مقامات عالية جدا، مقامات عالية تتعلق بمسألة التقوى. والآية واضحة أن الغرض وأن الهدف الأول والأخير هو التوصل لتقوى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين في حديث البخاري بيقول من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فيبقى الغرض ليس أن تترك الأكل والشرب وشهوة الفرج، ليس هذا هو الهدف. الهدف لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن ينال التقوى منكم، أن تتوصل بهذه العبادات إلى حقيقة التقوى التي يأتيك بيانها. وفي حديث آخر: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فقد تؤدى العبادة، ولكن أين التقوى؟ ما هي ثمرة هذه العبادة؟ هذا السؤال الذي ينبغي أن يجاب عليه. فالذي يهمنا أن نفصل في مقام التقوى: هل توصل الصائمون بعد صيامهم لله عز وجل لتقوى المولى سبحانه وتعالى؟ وما هي التقوى؟ على ضوء كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي يهمنا أن نقف عنده في هذه الخطبة. مسألة التقوى قد يحقق بعض الناس شيئا من معناها في هذا الشهر، وذلك باعتبار أداء العبادة، لأن صيام رمضان يمثل حقيقة من حقائق التقوى، يمثل ركنا من أركان التقوى، صفة من صفات المتقين. لكن الذي ينبغي أن يفهم أن التقوى كما بيّن أبو ذر الغفاري فيما أخرج الإمام الترمذي في السنن بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اتق الله حيثما كنت، وأدع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فقد يحصل كثيرون شيئا من معاني التقوى في رمضان، اللي هو تمتلئ المساجد في رمضان ويكثر ذكر الله سبحانه وتعالى في رمضان، ويكثر عدد المتصدقين في رمضان. فإذا انقضى رمضان عاد كثيرون إلى ما كانوا عليه من ترك للصلاة ومن ترك لذكر الله إلى آخر، ومن عودة إلى انتهاك حرمات الله إلى آخر. فالذي يهمنا من معاني التقوى أن نبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيث ما كنت. فإذا التقوى لا ترتبط بزمان دون زمان، ولا بمكان دون مكان، وهذا ما نفتقده نحن الآن. كما قال الشاعر: رمضان ولا هاتها يا ساقي، مشتاقة زفت إلى مشتاقي. في آخر يوم من أيام رمضان يعود كثيرون إلى ما كانوا عليه، إذا ما أثر فيهم الصيام. ولذلك ثمرات العبادة تقوى المولى سبحانه وتعالى. فلما نناقش هذا الموضوع على ضوء كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نجد أن الناس قد حققوا معنى من معانيها في تعبدهم بالصيام، لقوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن بصيامهم حققوا معنى معانيها. لكن يبقى الكلام يعني هو كثير جدا. لابد من أن تحقق معنى التقوى في الشريعة، وأن تستمر بحول الله وقوته أن تقرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قف مع هذه الآية كما وقفت مع آيات الصيام، فالآية ختمت بقوله تعالى لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي أن صيامك هذا يقودك لتحقيق معنى التقوى. بتبقى الآية الأخرى في سورة الأنعام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. خذ بالك من الآية دي، لأنها ختمت مثل آية الصيام لعلكم تتقون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالأصل في هذه الآية أن الإنسان مكلف بأمرين، أن يسير حتى يحقق معنى التقوى وحتى يستمر في تحقيق معنى التقوى، سواء كان ذلك في رمضان أو في غير رمضان. السير على الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، تكون ماشي عديل على الصراط ويأتيك بيانه. بعد ذلك الجزء الثاني من الآية، ولا تتبعوا السبل. إذا قمت بهذا قال لعلكم تتقون، بتكون مستمر بحول الله وقوته على تقوى الله سبحانه وتعالى. إذن لما نرجع للتفسير، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية فيما ذكر الإمام مسلم الصحيح، ونقل ذلك المفسرون كابن كثير عليه رحمة الله وغيره، أن عبد الله بن مسعود قال لما نزل قوله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، خطا ما سلم خطا مستقيما على الأرض، وقال هذا صراط الله، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا يعني على جانبي الخط على اليمين والشمال، وقال وهذه السبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. إذن المسألة كلها عشان تتحقق معنى التقوى وحتى يستمر العبد من المتقين وهو يتعبد لله سبحانه وتعالى، أن يسير على الصراط المستقيم. ويبين مسألة أن العلماء قالوا أن الحق واحد، الآية قالت أن الحق واحد، وأن الأمة تختلف، الأمة الإسلامية تختلف، وأن إذا اختلفت الأمة توجد يعني طرق بتاع الضلال، هذا فاد النص. مسألة ثالثة أنها تنتسب إلى الحق، هذه مسألة ثالثة ناقشها النص. مسألة رابعة أن تجتنب هذه الطرق التي أشار إليها، وأن تسير على الصراط المستقيم، وأن تعلن حربا على هذه الطرق. وبدي أفصل لك الموضوع ده بالأدلة من الكتاب والسنة. أما بالنسبة للأمر الأول اللي هو أن هذا صراط مستقيم، العلماء قالوا لنا بذلك الكتاب والسنة على أقام السلف الصالح، اللي هو الصراط المستقيم أصلا عند العلماء قالوا يعني في مجمله يدور في الإسلام، وبالمعنى الخاص الإسلام على كتاب الله وفهم والسنة على فهم السلف الصالح. يعني الصراط المستقيم في مجمله هو خارج وسط بين المغضوب عليهم والضالين، وأنت تقرأ قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن الصراط المستقيم هو ليس بصراط المغضوب عليه لأنه دمياه، ولا الضالين من هم المغضوب عليهم. المغضوب عليهم هم اليهود في التفسير، لكن العلماء قالوا وكل من سار على أي نهج، يعني ما ضروري يكون التفسير قاصر، أن يكون التفسير قاصر على اليهود فقط، لأنه ظهرت حاجة اسمها شيوعية. أنت يهودي يقول لك لا لا لا، نصراني عشان نناقش نقش المجدات لا لا لا، مسلم يا أخينا لا لا لا لا، جنس نفسي يقول لك انا شيوعي، قال كلهم ما راكبين فراس مع الجماعه ديل، بس مع المغضوب عليهم والضالين الاثنين لا يؤمن، والشيوعي لا يؤمن الاثنين سجن ورمات، مغضوب عليهم وكذلك من الضالين، ما تبرك منه اصلا ما عندك مخرج. عشان كده التفسير يعني لا ينبغي ان يبقى كما يفقه بعضهم، ان الامر يكون قاصرا على في تفسير الايه، على في تفسير ما تكلم من هم المغضوب عليهم اليهود، من هم الضالون النصارى، كل من سار على منهج وان كان ليس على منهجهم ولكنه اتفق معهم في اصل غضب الله عليهم وفي اصل ضلالهم يبقى معهم في نهايه المطاف. فاذا كل من لم يكن مسلما، كل من لم يحقق دين الاسلام، ده ليس على الصراط المستقيم. والمساله دي فيها جدل الان في زماننا هذا، انا قرات صحفا كثيره، مقالات في بعض الكتاب نكتب الصحف وموجود عندي الصحف، ينكر كثيرون ان تنكر على النصارى وان هؤلاء الناس ما عندهم بعوجه وما بطالين، وبيجيك بعد شويه حفلي بتاع افطار، اصبر شويه اذا تابعت الشغلانه دي، حفلي بتاع افطار في كنيسه في جيف، وفي ناس بيمشوا كتبوا يكتبوا في الصحف انه تقيم الكنيسه كذا كذا كذا نوع حفل افطار يشرفه فلان وفلان وفلان وكبار رجالات الطرق الصوفيه ومجموعه من العقاله بيفطروا معاهم، والله بيفطروا معاهم فطور راس عديل جداد وسمك وكذا، وبيتلملموا بعدين بيشيلوا الفاتحه ومرقوا. اقول لك وين بتجي جرايد انت ما تستعجل، انا قاعد عليها كل سنه في المحلين. ده في ناس بيدعوا عن في ناس عندهم شك الان في النصارى، وكتب احدهم في صحيفه اسمها الراي العام ينكر على الامام، قال انه دخل ليصلي وجاء لعقد قران واستمع للامام يكفر النصارى، قال كيف يكفر النصارى؟ كيف؟ قال الامام ده ما عارف ولا شو، والامام من وين ما بعرف كيف ما عارف، قال كان منهم قسيسين ورهبان ولا يستكبرون وما فهم الآية، دخل لي وانا ما دا يناقش لك هؤلاء الناس. لكن انت فهم انه الان انه اي زول ما مسلم لا يدين بالاسلام ده كافر، دقن لغاية ديني كاردة كله في نهاية المطاف كافر. النبي صلى الله عليه وسلم حكم على كل من لم يدين بدين الاسلام كافر خارج عن دائرة الصراط المستقيم. والقرآن من قبل قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. انت فاهم؟ وأقسم أن بعث سلم ولا يقسم إلا على حق وإلا على عظيم. في رواية الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيدي لا يسمع بي في هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت وهو لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. شوف أي واحد يهودي نصراني سمع أشهد أن محمد رسول الله ما دخل الإسلام دخل روحه جهنم. هل تتفق معي على هذا؟ في ناس يغلطونه. والأدعى والأمر إنهم فيهم من جماعة الإخوان المسلمين، والله صحيح دير يكونوا، ودير أنا جايك اليوم عندي جريدة بعد الخطبة دي جايك اليوم، أنت فاهم كلامي؟ ومن هؤلاء الناس، ده واحد جاب لي جريدة قبل الخطبة بكم نص ساعة كده بيتكلم عن القرضاوي يهمزنا همزا ويلمزنا لمزا، وبيتكلم عن المتشددين السلفيين وأصحاب الظاهر الظاهرية الجدد، وأنهم يعني من المتشددين والإسلام دين بين الإفراط والتفريط. دل أنا جايب له ده بيتكلم، هذا الشريط جبت اشتريته من السوق وقاعد عند أخونا الباقر هنا بتاع القرضاوي بيتكلم، ده من دعاة الإخوان المسلمين، أو معك تخالف أنت بعدين، أنت كأخ مسلم سوداني أطلع برا أنا بتكلم عن الناس العينوه، أنت كسوداني كأخ مسلم، أنت دول تابع ساي أنا ما بعتبرك، دول الناس المصريين اللي لملموا الشغلانة، أنت مصري؟ لا، أنا ما عندي معك كلام، أنا بتكلم عن الجماعة اللي أنت سوداني قال يتكلم عن البابا والله عن باب الفاتيكان ويهبدون عملا او يلمدون لمزة في الجريدة دي جايك لها بعد الخطبة بيتكلم قال انا اليكم ايها الاخوة في هذه الخطبة خطبة الجمعة نقلتها اجهزة الاعلام وهي من الموقع بتاع القرضاوي نفسه في الموقع بتاعه انا اليكم ايها الاخوة ايها المسلمون عالما من اعلام الدين المسيحي وحبرا من احبائه ده لما مات البابا اكبر مضل في الدنيا والله اكبر مضل في الدنيا بابا الفاتيكان عشان القاعدة عندهين او اكتنوا معي اذا في واحد اقول طبع مرضان ولا كده ما يناقش احسن يمرك سايب هدمه بالبابا لو انا خشيت معي هنا انا بجهره انت فاهم كلامي وده ده على حساب الاسلام ويربدون همدا او يربدون لمدا كلام بقى السلفي فهمت فبيقول هذا الرجل قد مات من اجل عقيدته وقام بواجبه نحو رسالته يا ترى الرساله بتاعته الرساله بتاع الضالين انت كل دي بتمدح لي انت تمدح لي دول ضال او مضل على الحقيقه ثم ختم الخطبه في الشريط قريب او اكثر والله ثم ختم الخطبه خطبه الجمعه اللهم ارحم باب الفاتيكان واغفر له واكله فسيح جناتك يا نور ابو ده يكتب دين ويجي بعد ده يحمدنا حمدا او يلبسنا لمدا يجيك اخو مسلم كانه وصي على هذا الدين قال لي كلام ده ما موضوعات لكن انا اذكر هذا من باب الشيء بالشيء يذكر اصلا ولا بد التحذير والكشف عن دين هؤلاء الناس لانه اصلا دين هم ضيعوا الامه ضيعوا الامه هم انت ضيعوا الامه الاسلاميه غير ناس القرضاوي وناس جماعه اخوان المسلمين اللي تولوا قضية الدعوة على غير بصيرة من كتاب ولا سنة ده موضوع ثاني ثم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون انت فاهم كلامه ذلكم وصاكم به وصية من الله لو قلت خليها يرى هؤلاء المساكين أن الحديث عن الفرق المنحرفة يمثل عدم حكمة على رأي زعيمهم حتى البنا على رأي حتى البنا أن الكلام في هذه الطرق وفي هذه الجماعات يمثل تشتيتا للأمة طيب شتتناه نحن يقول لك الكلام في هؤلاء الناس بشتت الأمة يا هؤلاء الأمة شتتين دانا للأمة أنا شتتهم أنا قلت لك أبقى برهاني هل السلفيون قال لك أبقى أنت قادري قال لك أبقى أنت ختمي ما أنت ولا أكمل شتتنا لأن أين الأمة يقول لك ما يتكلم خليهم كده بس لمهم كده يا سلام بلمهم كده لا يا رب بلمهم كده انا بلمك معاهم واكشفك لأمة الاسلام ما في لعبة دين ده معنى هجي انت غير ساكن ده معنى هجي يتعبدوا به الدعاة يا الله عز وجل ندخل في دائرة الدعوة يا الله عز وجل كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين دين ولا لعب يا دين ولا لعب ونابر كل واحد يتوطع فيها وكل واحد يلف بيك روحانية وكل واحد عاوز يستغل المنبر عشان يركب فيك منهج منحرف ويعلم كثيرون ويسكتون من اهل السنه والجماعه وهؤلاء ما يفكروا الامزجه الناس العارفين وملاوزين ومخلي الليل الشغلان واحيانا نضعم من الخلف والى الله المشتكى وعند الله تجتمع الخصوم لكن بنبقى باذن الله نحن نسير على هذا المنهج ما يهمنا ما يهم ما يهم من يهتدي أو لا يهتدي كله عندنا واحد لأنه بعد سلم الموضوع حتى مبدري في شأن بيان الطائفة المنصورة لا تزال طائفة من أمتي الظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله هم على ذلك منهج واضح لما سلم فإذا السبل الصراط المستقيم اللي هو منهج طائفة منصورة تمسكت بالكتاب والسنة عشان تمشي عديل ومن رمضان تكون مستعدل مش تبقى الكلام كله يكون عن رمضان وعن السواك واذا انا المسواك خلفني افرش واذا انا نمت سافي يا خلق التلات سيف انت قبلت اوسنا تسيف هو بقول ستا عمني ما تقولت كنا انت تنوم سافي وجبتي كنا خارج شوف يا اخي ده موضوع بتاع احنا عندنا هم من البتاع عندك احنا هم انت تفهم العقيده بتاعتك وتفهم المنهج عشان تسير على الصراط المستقيم منهج عشان يوديك الى ان تلقى الله عز وجل عليه مبني على كتاب وسنه على فهم السلف عند التفرق الامه في حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقه كلها في النار الا واحده وافترقت النصارى على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ما كلام ما يقبل كده دي الأمة الإسلامية، وده حالة كلام ما يقبل كده. زي غالب يجي غلطك بعد ده الأخ المسلم يقول لك لا الأمة دي أمة مجتمعة، ما مجتمعة يقول لك لا مجتمعة نحن جامعينهم، ده انت جامعهم في الشريعة ما مجتمعين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. الآية دي نزلت وحكمت على هذه الفرق قبل أن انتصر في دائرة الوجود، لأنه الآية قديمة والأمة كانت الوقت داخل على الكتاب والسنة تحت قائد واحد. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها هذه الآية نزلت في أهل الأهواء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يأتون في آخر الزمان الصرغة للتشايف دي، وأنا جاي أفصل لك في شأنها. فيبقى عندك المسألة أن تبقى أن في زمان تفرق الأمة ينبغي أن تبحث عن المنهج القويم حتى تسير، لأن المسألة ما مسألة الصيام شهر نجتمع وأن نترك العبادة، المسألة مسألة أن تسير واعبد ربك حتى يأتيك اليقين لغاية ما تموت، وبتموت وبعد الموت تفهم الحاصل. كلا لو تعلمون علم اليقين إلى آخر الآيات من سورة العاديات. أنت فاهم الكلام؟ فبس دينك بالزمن علينا المساجد بقى عبارة عن شبكات، بعدين شبكات المساجد ذاتي بقى الشبكات مش في قريبة كل عنده لك نظام وزين وكل واحدة داخلك الشبكة. المساجد برضو واحدات فيها رز بلبن واحدات فيها وامشي يخش لك مساجد، في مساجد هنا بقى يد اسمك في غياب الليل هنا الجامع ده مش قريب هنا ده جابوا لي ورنيت قبل كده قبل كم سنة بس تحتفظ في رمضان هاي تملى ورنيت يا ده من الله خلقت في اعتكاف في ورنيت في ورنيت وقابلك واحد لا تعتكف هاي هل تبقى الاعتكاف قبل ذلك؟ لا. وأين وهل تريد الاعتكاف؟ أيوه. كم يوم تريد أن تعتكف؟ وفي أي مكان اعتكفت سابقا؟ يا ده أنت لا تطلع الجنسية شنو تعتكف وما تعتكف ثلاثة يوم وأربع يوم في العشر الأواخر أمشي بهيني قريب ده في أحداث في مسائل زي ده كثيرة جدا دي بتاعت الإخوان المسلمين على كيفك انا مالك اذا غلطت غلط تجيبوا لي اذا غلطت تجيبوا لي ولا وديني لي واحد في الاثنين انا قاعد في كل حال امرين انا مستعد يا وديني لي ولا ناخذه ولا جيبوا لي لكن ما تقول لي لا ما في الكلام ده واقع موجود. فاذا ان تعلن حربا لابد من اعلان الحرب على هذه التاسيس المنهج بتاع السلف ما بيتغير والله صحيح. من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي بعثه الله قبل كل الرسالات والرسل والأديان إلا كان له حواريون وأنصار يأخذون بسنتي ويقتدون بأمري. في سنة الله ما بتتغير، أي رسول الجماعة يفترقوا في الدين، عشان كده ما غريب أن تفترق الأمة الإسلامية، ما غريب ما هو الشغلانة واحدة. ما من نبي بعثه الله قبل إلا كان له حواريون وأنصار يأخذون بسنتي ويقتدون بأمري ثم تهلون بعدهم خلوف. الخلوف دي الطرق والجماعات والأحزاب، حزب إسلامي وطريقة إسلامية وجماعة إسلامية وكل واحد ينظر على كيف هو. المرجعية موجودة، تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر واضح. بعدين قال ثم تهلون بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن. متى افتح الجهاز؟ وده الجهاز ذاته اللي يقول لك انت ما بتجاهدوا. وانا شغال في الجهاد انت معاني؟ يقول لك انا ما بتجاهدوا؟ وانا بكشفك في الاول اللي هم هنا. ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه اقل شيء تزداد عن المسائل بتاعت اهل البدع. ده اقل حاجة. ما تصلي معاه وما تمشي تقعد تكسر السواد بتاعه، فهمت؟ وما تمشي تفاريه وقلت كيف يا مولانا هو إمام بتاع ضلال، ما ترفع من قدره وهو ليس بإمام أصلا، أنت فاهم؟ فلذلك قال في الحديث حواريون وأنصار يقتدون بأمره ثم تخلو من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهله وصحبه أجمعين، ومن سلك نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ما زلت واصل الحديث في بيان قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وشوف التقوى في مجملها مع كلام كثير جدا من سلف الأمة في بيانها، بدءا بالقرآن الكريم في ذكر صفات المتقين في الآيات، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ناقشت حقيقة التقوى مع كلام السلف من الصحابة ومن التابعين ومن تبعهم بإحسان. إلا أن الأمر يدور في أن تحقيق التقوى أصلا، عشان نحقق معنى التقوى فالمثال تحقق بأن تعرف أحكام الصيام فقط، كل العبادة كل العبادة، وأن تسير خلف إمام المتقين. عشان الإنسان يحقق معنى التقوى لا بد له من إمام، والإمام الذي تتحقق التقوى بالسير من خلفه هو النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد النص القرآني بدءا قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وده المنهج الذي مدح الله عز وجل به الأوائل من المؤمنين، رجال صدقوا مع عهد الله به، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، اللي هم السلف الصالح الصحابة. كان القدوة بتاعهم النبي عليه الصلاة والسلام، ما يقبلون كلاما بغير دليل، ما يقدمون كلاما على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فمدحهم الله سبحانه. ودعهم النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: الله الله في أصحابي، تكلم عنه في كلام طويل، هذا الذي يهمنا في موضع الإذن الله. وفي حديث آخر: والذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد صحابي ولا نصيفه. فالذين ابتدى بهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه، الاسوه لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم يكون الصحابه بتنجو، لكن لما يكون الاسوه الزعيم بتاع الحزب او الاسوه بتاعت في تحقيق الدعوه التقوى، ان تسير خلف الشيخ اللي اداك الطريق بيورطك بعدين ووديك جهنم، لانه الايه واضحه: وشق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين اللي هم الصحابة نوله ما تولى ونصله جهنم وساعت مصيره. شوف تبتير بتزعب خلف هؤلاء الرجال بتنجو، لكن مما تفارق النبي صلى الله عليه وسلم أو تفارق الصحابة تمسك ليك واحد ثاني بالظل. عشان كده أبو حنيفة زمان لما تكلم في فقه المسألة قال: إذا كان القول في الدين، يعني كلام في الدين، إذا كان القول من الله جل جلاله فعلى العين والرأس، فهمت؟ وإذا كان القول من النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا كان القول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا كان من غيرهم فهم رجال ونحن رجال. مما تموت الصحابة بعد ذلك بتبقى في مسألة خطيرة جدا. فكثيرون الآن يقال له قال الله جل جلاله ما اتبع الكتاب، عمدة أسوة في ذلك الشيخ بتاع الطريق اللي يورطوا الدواء الطريق، أو زعيم الجماعة أو الرأس القائد المفكر بتاعه. وده اللي خلى الشباب الآن بتلقى الأمة كل واحد يصاب بين يوم وليلة يلقى له كورجة. والله الشباب الآن يمرق من هنا يمشي الجريف ماشي، ليشوف واحد يمرق من هنا يمرق لك لغاية الحاج يوسف ماشي ليشوف، وبعدين الشغل بتاع وجهات داخل بلملمك كده وبيلمكم بيعمل لكم رز بلبن وكده، وبعدين بيفتح لك فيديو وبيعرض لك ناس ماتوا في أفغانستان والناس بتموت وعمل لهم شنو الكتالوج. يا دول انت بتتكلم عن الفساد، الفساد معصوب في نهاية المطاف اكبر معنى قوله تعالى: ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. راجع كتب التفسير، الفساد هنا معنى به اكبر الفساد، قال لك الشرك. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، يعني ما تفسدوا الارض الشرك بعد ان اصلحها بعضهم توحيد. والشرك موجود في بلادك موجود، انت مش بتتكلم عن فساد؟ ايوه. ف فتاة ديني أيوة. هل لا يوجد فتاة ديني عندنا هنا؟ هل لا يوجد شرك؟ إذا قلت لي ما في شرك بعد ذلك بمشي معك أفغانستان وديني محل ما توديه. بس يقول لي هنا أقلعني كده بيديني. يقول لي يا أخي هنا الحمد لله دي كلهم دي الصحابة الحمد لله كلهم دي الناس موحدين وكده عشان نمشي نشوف لنا مشركين تاني. لكن ما بتقدر تستغنيني لأنه لو امتحنتك في العقيدة بلقاه قاعد عقيدة أنت داش المعرض له الصورة ومولع عليه التلفزيون شايف هون دي الجماعة يهود يهود كفار وطيبوا هنا كيف القبب والحاجات دي كيف يا ذا الجماعة فالحاصل الله يديك الشرك بالبقول عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مش يقول ذلك هذه عقيدة ما بقدمها لهم من الكتاب فهمت إنسان لا يرى للعقيدة وزنا يعرف قيمة العقيدة والدعوة إليها ما ممكن يقدم الأمة للكتاب مهما زعم أنه نصر مهما رأيت هذا الإنسان الإنسان خاشعا رأيت في وجهه الخشوع والالتزام والحركة إن كنا حركة خالص مرات ضرب بناء على بماذا يتحرك وعلى ماذا يتحرك على محاربة الشرك والمشركين على محاربة البدع إذا رأيت من يسير ويتحرك في محاربة الشرك والبدع فهذا على خير يهودا يهودا البخارجة بعض العدوية فإذا التفاهم الحاصل نحن بنقول أن السير التقوى تتحقق خلف إمام إمام المتقين لأن صحابيا أحيانا قد يجتهد ويخطئ في تحقيق معنى التقوى ويوزن بالميزان الحقيقي وخذ الدليل مجموعة من الأدلة مثلا صحابي مع أنه لأصلهم السلامة فيهم السلامة والمدح على الإطلاق هذا منهج أهل السنة والجماعة لكن مع ذلك هم قد يخطئون في مفهوم التقوى فيصوبون عشان كده التقوى ما تتحقق إلا بالسير خلف رجل واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس بن مالك في الصحيحين البخاري ومسلم أن رأسا وفي رواية أن ثلاثة رأس يعني ثلاثة رجال من الصحابة هي الصحابة خلي بالك عشان ما تمشي تبع عليك عصمة وتسير خلف إنسان على الإطلاق وتظن أنه مهما رأيت فيه من سمة مع أنه ده العلماء فرق شاسع بين هؤلاء وأولئك فلما أتوا إلى عائشة رضي الله تعالى عنها سألوا عن بعض عبادات النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن الصيام وعن قيام الليل ونحن نناقش آية الصيام والشيء بالشيء يذكر سألوا عائشة عن عبادة عن قيام الليل قالت لهم 11 ركعة وده الراجح كما ذكر علامة الشام الألباني إنه 11 ركعة أصلا قال الشيخ الألباني في تحقيق هذه المسألة في كتاب صلاة التراويح قال الأصل في صلاة الليل سواء كانت تراويح أو غير تراويح 11 ركعة قال لأن التنفل ينقسم إلى قسمين إلى تنفل مطلق يعني في وقت لا ينهى عنه عن الصلاة ممكن تصلي ما شئت لكن قال أما التنفل المقيد فيلتزم فيه بالعدد يعني قال مثل لذلك الألباني قال مثال لذلك صلاة الرغيفة مش سنة لكن مقيدة اللي هو ركعتان فجر خمس دور فمن صلىها أربعا أطلق الحكم هذا مبتدع كذلك قال صلاة الخسوف مش سنة مؤكدة ركعتان والكسوف الأصل هي سنة فهمت لكن سنة مقيدة فمن داس على الركعتين خالق السنة هكذا يقول البعض وصلاة العيدين ركعتان من خالف السنة وإن كان هي سنة خالف السنة بزيادة ركعتين أو أكثر أو أقل معناه ده برضو ابتدع في الدين قال كذلك صلاة قيام الليل وإن كان في قول آخر لكنه برجح هذا القول ده الذي عليه الدليل قال كذلك قيام الليل كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم وكما ابتدع عليه فيما رأت كان لا يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا غير رمضان وأشار الألباني إلى إلى الروايات التي ذكرها بعضهم في مصر كصلاة بعض السلف 20 أتى الضعيف ما ثابت، وكصلاة بعضهم 36 ما ثابت ضعف هذه الروايات. ولو ثبت قال لا بالسلف ما كان تقوم بها حجة، لأنه الأصل أنه ترجع لفعله ما كان يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غير رمضان، أخبرته أنه ما كان بيزيد على 11. أستدل يا مولانا كم واحد يصلي بيه 11 وقول لك تجي بعدين ها زي 3:30 إلى 5 وتجي مرة سايقة وليدها تكارب الليل في الظلط وشغل بتاع شغل بتاع أداء سايسر من كونه يكون عبادة، مع أنه واحد تلقاه الواجب ما يكون حريص عشان تعلم إن شغلانة شغل بتاع عبادة وشغل بتاع لملمة أكثر من كونه عبادة. نافلة 11 ركعة بس انت 11 ركعة ما بزيد عنها. أخبرتهم عن الصيام كيف كان يصوم في النافلة، كان يصوم حتى نظن أنه لا يفطر ويفطر حتى نظن أنه لا يصوم. المهم ما صام في رواية أخرى ما صام أو ما استكمل النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط إلا رمضان. أصل قالت النبي صلى الله عليه وسلم ما صام يعني شهر متواصل من أوله إلى آخره إلا الواجب، لكن نفل في باب النافلة ما صام النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا. وبعد ذلك قال الراوي فكأنهم تقلوها اجتهدوا صحابة أجلاء لهم مكانة لهم قدر في الشريعة اجتهدوا وأخطأوا. أي واحد يقول لك لا الزول ده قال لنا شاب تلقاه غشي واحد يدخلهم ويمرقهم على كيفه ولملم فيهم بيجاي وتمشي بيتك يرسل لك ثلاثة قال لك تعال يا أخبارك ماله ما جاي يرسلوا ليك وقينوك في ورقة وجايين وراك شغل بتعلمنا بتاعك بتعود ليه خليك حر هو عاد يقول لك ترسلنا ولا ما ترسلنا شاب أنا ما تتهوس تقول براك انت بقى في كتاب وسنة وتمشي تشوف شغلتك غادي غادي او عم تتخيل مسألة بتعلم لما وانا دانا لما معانا اقول لك ديك كعبين وتعال معانا انا بقولك الكتاب وسنة وما انك مع اي شغل كان انت فاهم ما في حزب ولا في بطاقة ولا في انصار سنة ولا في في كتاب وسنة ما نهج بتاع كتاب وسنة على فهم السلف الصالح انت فاهم كلامي ما نهج بتاع كتاب وسنة على فهم ما فيه بعيد عن الحبية وبعيد عن اللملمة وكده. فكانهم تقالوها فقال أحدهم أما أنا مجتهد صحابي جليل أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. قالوا لا الرسول يصلي 11 قال لا أنا دائرة دي الرسول ده طبعا مكانته عظيمة نحن موسخين خالص وما زي ذلك الرسول دائرة عمل لي زيادة دائرة أقوم الليل الليل برد يا ناسو اللالوب بدور كاسو وين ناسو لما تلقاهم قابلني بهم انت ما عارف محلهم تقول لي وين ناسو وتدقق لي الليل كله في ذات الكوثر الليل البلد الا معايا الكوثر اهي صلي لي على الرسول 10 مرات تقدر تصلي لك انت انت مستعد لو صلى على سيدنا محمد بتطلب شنو بطلب الليل البلد يا ناس اللي هلوك بدور كاس وين على التراب في خشمك وفي خشم الزول بالذات ده كله عمل شنو الليل البلد يا ناس وسهر الليل للقرب قرش لا نوب فرج اطلب ما تعسكر الليل يا ناس الليل حرام ولا جوه للقرب قرش لا نوب فرج اسمه الحبوب اسمه الأغمش عنده حصانة ما بتفتش كهربت العالية بتحرك كش بتشك انت والعينة قال هاي بلعل بدح كل هذا حرف على الإسلام. علمت ذلك أم لم تعلم؟ وين يدو الغاطة يجيبوا العينين يجيبوا العينين يوم الجمعة بدري انت فاهم كلامي. فلذلك وقال الثالث أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها فتواهم وحفظتها جيدا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بمقالته فاستدعاهم استدعاء على رئاسة الأمة الإسلامية استدعى رسمي تقدر تسأل إليك السؤال بتاع طريقة استدعى رسمي عن طريق القيادة مش نساء ذلك لا ده الرسول ده إمام المسلمين استدعى رسمي لجماعة بتاعنا الليل برد يا ناس استدعاء للتحقيق حتى نحن ينادون يحدثوا معانا يقول الحديث يحدثوا معانا احنا ديك يخلوهم يلمت فيك واحد وصلت فيك تعال انت قلت لنا هذا البارون هذا بيقوموا الليل احنا بنمشي لهم نسمع وانا ما لهم مالك انت اذا كان على ظاهر وانا مالك انا مكلف ابلغ الحقيقه. اذا استدعاهم وقال انتم الذين قلتم كذا وكذا انت قلت كيف اقوم الليل ولا انام وانت صايم ديما وانت انا ما انا غيب انا فور عين بس. وبعدين قال أما أنا وده البيبة مثل الكلام ده كله يهمك فيه هذه الكلمات. أما أنا واللي هو أنا ما أتكلم فأخشاكم وأتقاكم وأعلمكم بكتاب الله تعالى، فإني أقوم الليل وأنام. ده نبي ما أتكلم، مش تصور، نبي بقول لك، تقول لي تصور. فإني أقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، انتهى. إذا معنى قوله تعالى لعلكم تتقون، التقوى تتحقق بالسير خلف إمام المتقين والكلام بطهر. هذه بعض الأحكام تعلق بفقه الآية. أصلى اللهم على محمد وعلى صلى الله عليه وسلم.